هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. نلتقي اليوم مع أغنية من أشهر الأغاني الوطنية للسيدة أم كلثوم، أغنية صوت الوطن أو مصر التي في خاطري، التي صدرت عام 1952 عقب قيام ثورة 23 يوليو 52. كتبها الشاعر أحمد رامي ولحنها رياض الصنباطي. تذكرون مستمعينا الأعزاء في الموسم الثاني من برنامج أغاني لا تاريخ، حينما تحدثنا عن قيام ثورة 23 يوليو وكيف شارك المؤلفون والملحنون والمطربون في تقديم إنتاجهم الغنائي لمواكبة قيام الثورة، فصدرت أغنية نشيد الحرية التي أعاد منتجها الموسيقار عبد الوهاب لتناسب قيام الثورة، وعلى الدوار وإيدك في إيدي يا عم يا عم، والاتحاد والنظام والعمل، وغيرها من الأغاني. ولم تتخلف أم كلثوم عن الغناء لثورة يوليو، رغم أن أحد المسؤولين في الإذاعة المصرية كان قد قرر منع أغاني أم كلثوم باعتبارها أحد رموز العهد البائد، وأنها كانت تغني للملك فاروق، فقام بمنع أغنيتها. لكن عبد الناصر زعيم الثورة سارع باستدعائه وعنفه على حظر أغاني أم كلثوم، فرد الضابط قائلا إن أم كلثوم من مخلفات العهد البائد، وقد غنت للعهد الملكي وغنت للملك فاروق. فقال له عبد الناصر: طيب ايه رأيك بالمرة تشيل اهرامات الجيزة وتزلها من مصر لانها من العهود البائدة؟ هل تزلها؟ فأسرع فورا الى مكتبه وألغى قرار حظر أغاني أم كلثوم. وكثفت أم كلثوم نشاطها لإعداد أغنية جديدة تحيي فيها ثورة يوليو، وفعلا تم رفع الحظر عن أغانيها، وعاد صوت أم كلثوم يجلجل في الإذاعة المصرية وفي أثير السماء المصرية. رغم هذه القصة، فإن أم كلثوم أحبت عبد الناصر ومنت بدوره الكبير في النهضة المصرية والقضاء على الاستعمار وأتباعه، بل نشأت صداقة بينها وبين عبد الناصر، حتى أنها كانت تدعوه لحل مشاكلها مع زوجها الراحل الدكتور حسن الحفناوي طبعا. وكان عبد الناصر يلبي دعوتها دائما، وقد آمنت أم كلثوم بثورة يوليو ومبادئها، وغنت واحدة من أجمل أغاني الثورة، وهي أغنية صوت الوطن، أغنية لها تاريخ نستمع إليها اليوم، وهي التي تقول فيها من كلمات أحمد رامي: مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. وفي ثنايا الأغنية تقول أم كلثوم: أحبها للموقف الجليلي من شعبها وجيشها النبيلي، دعا إلى حق الحياة لكل من في أرضها، وثار في وجه الطغاة مناديا. وغنت أم كلثوم هذه الأغنية الوطنية الجميلة